إسرائيل بالسماء تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى لبس الإسلام أبراج السواد يوم أردى المرتضى سيف المراد ليلة ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد فلقى عمم بالسيف فتانا عم خلق الله طرايا بالايادي قتلوه قتلوه وهو في محرابه طاويا الاحشاء منائهم وزادي سلب عينيه الدجى هل جفتا من بكى سلب عينيه الدجى هل جفتا من بكى او ذاقتا طعم الرقاد وسل الانجوم هل ابصرنه ليلة متكئا فوق الوساد فبكته الجن والإنس معا وطيور الجو مع وحش البوادي وبكاه الملأ الأعلى تماما وغدا جبريل بالولي ينادي هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منقذ فينا وهادي تأني بالعقيلة زينب تنظر إلى جسمه وهو محمول على أكتاف الرجال تنادي أبا حسة دمع العين فوق الخد همال اطلعت سالم ورجعت لي بهالحال محمول يا أبو حسين فوق أعناق الرجال معلوم من بعدك بني عدنان زينب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكر الفخر الرازي في تفسيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال رأيت بهاتين وإلا عمية وسمعت بهاتين وإلا صمة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يكن عند الرسول ما يعطيه، فأومأ علي إليه بخنصره وهو راكع وكان فيه خاتم له، فأخذه السائل واشترى بثمنه طعاما له، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فرفع يديه وهو في المحراب قائلا: اللهم إن أخي موسى سألك، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري، فأنزلت عليه: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. وأنا أقول لك يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري. فما أتم كلامه حتى نزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عندما نريد أن نتحدث عن الإمام علي عليه السلام حديثا يتصل بواقعنا ويمس سلوكنا وحياتنا، نتحدث عن علي من هذه الزاوية: علي وحقوق الإنسان، علي ودولة الإنسان التي أقامها على يديه صلوات الله وسلامه عليه. عندما نتحدث عن هذه الزاوية نتكلم في محورين: المحور الأول حول حقوق الإنسان، والمحور الثاني في دعائم وركائز دولة الإنسان التي أقامها علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وآله. نجي إلى المحور الأول، مسألة حقوق الإنسان. عام 1948 أصدرت جمعية الأمم المتحدة لائحة حقوق الإنسان، وصادقت عليها أغلب الدول المشتركة عام 1966. حقوق الإنسان ماذا تعني؟ نحن عندما نريد أن نتحدث مختصرا عن مسألة حقوق الإنسان نرجع إلى ما يذكره علماء القانون، ارجع إلى مجلة عالم المعرفة عدد 176 يذكر عن 20 من علماء القانون حديثا مفصلا عن حقوق الإنسان. حقوق الإنسان من خلال أمور أربعة: ما هو الحق، حق الإنسان؟ ما هي المجالات التي ثبت للإنسان حقوق فيها؟ ما هو الأساس الذي عليه يتقرر حق للإنسان؟ ما هو الركن في فاعلية حقوق الإنسان؟ نجي إلى السؤال الأول: الحق. عندما نقول لفلان حق أو للإنسان حق، ماذا تعني كلمة الحق؟ كلمة الحق تعني مفاهيم ثلاثة: حرية وواجب وسلطة. عندما نقول مثلا للإنسان حق، للمواطن حق أن يصدر صحيفة، ماذا يعني هذه الكلمة؟ للإنسان حق أن يصدر صحيفة، هذه الكلمة تعني ثلاثة أمور: أن هناك حرية، وأن هناك واجبا، وأن هناك سلطة. هناك حرية يعني هو حر في أن يصدر الصحيفة بالنحو الذي يرى وبالكيفية التي يرى، هذا المفهوم الأول. هناك واجب على الدولة بما أن الدولة شرعت هذا الحق أن للإنسان حقا أن يصدر صحيفة، إذن هناك واجب على الدولة أن تحمي هذا الحق. لو تعرض هذا الحق للمواجهة أو تعرض هذا الحق للخشية فإن على الدولة أن تحمي صاحب الصحيفة والصحيفة من أجل تهيئة المجال لإشباع حقه. فهناك حرية وهناك واجب على الدولة في حماية هذه الحرية، وهناك سلطة، السلطة هي التي تتدخل برفع التزاحم والتداخل بين الحقوق وبين المصالح. يعني مثلا من حق الإنسان أن ينمي ثروته بأن ينشئ مصانع معينة في سبيل تنمية ثروته. أيضا من حق الإنسان، من حق المواطن أن يعيش في بيئة صحية غير ملوثة. لو تزاحم الحقان، حق هذا الإنسان في تنمية ثروته من خلال إنشاء مصانع، وحق هذا الإنسان في أن يعيش في بيئة غير ملوثة، لو تزاحم الحقان تتدخل السلطة لرفع هذا التزاحم والتداخل بين الحقين، فتلزم أصحاب المصانع بأن يعتمدوا على نوع من الطاقة لا يولد غازات سامة، لا يكون منشأ للتلوث. إذن كلمة الحق تعني حرية لصاحب الحق، وتعني واجبا على الدولة في حماية الحق، وتعني أن هناك سلطة تتدخل في الظرف المناسب لرفع التزاحم بين الحقوق والتداخل بين المصالح. هذا معنى كلمة الحق. ما هي المجالات التي يثبت للإنسان حق فيها؟ علماء القانون يركزون على ذلك: حق التعليم، حق الصحة، حق الملكية، حق الحكم. حق التعليم أن لكل مواطن حقا في أن يتعلم ويصل إلى المستوى التعليمي اللائق به. حق الصحة أن توفر له المرافق الصحية وأن يعيش في بيئة غير ملوثة. حق الملكية والاستثمار بمعنى أن لكل مواطن فرصة عمل وأن له أجر بمقدار طاقته وبمقدار مجهوده. حق الحكم بمعنى أن الشعوب لها الحق في تقرير مصيرها. هذه المجالات التي تثبت فيها للإنسان الحقوق. الأمر الثالث: ما هو الأساس الذي عليه يبتني أن لنا حق؟ يعني متى أنا أقدر أقول لي حق؟ ما هو الأساس والمعيار الذي بناء عليه تثبت الحقوق؟ هنا الفلاسفة يقولون لكل شيء علتان: علة غائية وعلة فاعلية. يعني هذا الكرسي الذي نجلس عليه له علتان: علة غائية يعني الهدف الذي من أجله صنع الكرسي. ليش صنع هذا الكرسي؟ صنع للجلوس عليه، إذن الجلوس عليه علة غائية. وعلة فاعلية النجار الذي قام بصنعه هو العلة الفاعلية له. لكل شيء علتان: علة غائية وعلة فاعلية. أيضا أنت أيها الإنسان حتى تنال الحق، حتى تحصل على الحق، تحتاج إلى سببين: سبب غائي وسبب علي، سبب فاعلي. تحتاج إلى علتين: علة غائية وعلة فاعلية. مثلا هذه الأرض التي نعيش فيها وهي تحمل من المعادن والكنوز والخيرات الكم الهائل، هل لنا حقوق فيها في ثرواتها؟ نعم. لماذا؟ بعلتين: علة غائية يعني أن الهدف من خلق هذه المعادن والكنوز تحت باطن الأرض الهدف خدمة الإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه العلة الغائية. والعلة الفاعلية عن السعي، إذا لم تسعى لن تحصل على شيء. لا يمكنك أن تحصل على حق في هذه الثروات، في هذه المعادن، في هذه الخيرات، ما لم يكن هناك سعي وجهد منك لنيلها وتحصيلها. إذن الحق يثبت على أساس علتين، علة غائية وعلة فاعلية. نجي إلى الأمر الرابع. الأمر الرابع فاعلية الحق، كيف تطبق الحقوق؟ نحن عرفنا ما هو الحق، عرفنا المجالات التي يثبت فيها الحق، عرفنا الأساس الذي عليه يبتني الحق، لكن كيف تطبق الحقوق وكيف تؤخذ؟ المعيار الوحيد في نظر علماء القانون لتطبيق الحقوق وفاعليتها العقد الاجتماعي، أن يكون هناك اتفاق اجتماعي على أن لك حقا وعليك حقا، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، ما جرى لأحد إلا جرى عليه، وما جرى على أحد إلا جرى له. لابد من وجود عقد اجتماعي. انت تشوف لائحة حقوق الإنسان شرعت عام 1948، لكن ما فعلت إلا عام 1966 عندما حصل عقد، عندما حصل اتفاق بين دول عديدة على تفعيلها، حينئذ فعل نظام حقوق الإنسان. تفعيل الحقوق يحتاج إلى عقد وميثاق اجتماعي. هذا مجتمع متلون، هذا مجتمع فيه إثنيات مختلفة، طوائف مختلفة، لا يمكن إعطاؤه حقوقه إلا باتفاق اجتماعي، إلا بميثاق اجتماعي، إلا بعقد اجتماعي. العقد الاجتماعي والميثاق الاجتماعي هو المعيار في فاعلية الحقوق وتطبيقها واستحصالها. هذا ما يتعلق بالمحور الأول الذي أردنا الحديث عنه، ألا وهو الحديث حول حقوق الإنسان. نجي إلى المحور الثاني، دولة الإنسان. دولة الإنسان هي الدولة التي تتكفل تطبيق حقوق الإنسان، هي الدولة التي تأخذ على عاتقها تفعيل حقوق الإنسان. دولة الإنسان خلنا نتحدث عنها من جهتين، من جهة عامة ومن جهة خاصة. من جهة ما يقوله علماء القانون والإدارة عن دولة الإنسان، ومن جهة ما يقوله أبو الحسن أمير المؤمنين علي عليه السلام عن دولة الإنسان. دولة الإنسان، الدولة التي تحترم الإنسان بما هو إنسان، مع قطع النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو فكره، الدولة التي تحترم الإنسان بما هو إنسان تعتمد على ثلاث ركائز: القيادة والاقتصاد والمواطنة. نجي إلى الركيزة الأولى، القيادة. القيادة الفاعلة، القيادة الناجحة، ماذا تعني؟ فمن ترجع إلى علماء الإدارة يقولون: فرق بين القائد وبين المدير، ليس كل مدير قائد. المدير هو الذي يضع برنامج العمل، خطة العمل، لكن ليس كل مدير قادر على تنفيذ البرنامج وتفعيل البرنامج. القائد هو الذي يمتلك القدرة على التأثير. القائد يختلف عن المدير، القائد هو الذي يمتلك القدرة والأسلوب على التأثير في النفوس، في العقول، في القلوب، هذا هو القائد. إذن القيادة تختلف عن الإدارة، ولذلك القيادة تحتاج إلى أركان أخرى غير أركان الإدارة. القيادة تحتاج إلى أركان ثلاثة: الأتباع المخلصون، وقوة شخصية القائد، والموقف المناسب. القائد بدون أتباع طبعا ما يقدر يسوق قيادة. النبي محمد يوم أحد فشلت المعركة، مع أن القائد هو النبي. لأن الأتباع لم يكونوا مخلصين. الإمام علي كان قائدا لكن فشلت المعركة يوم صفين لأن الأتباع لم يكونوا مخلصين. إذن القيادة الفاعلة تحتاج إلى ركن وهو الأرضية، الأتباع المخلصون، الأرضية المتفاعلة مع نداء القائد، مع هموم القائد، مع أهداف القائد. هذا ركن أول في القيادة الناجحة. الركن الثاني قوة شخصية القائد. القائد لابد أن يمتلك مواصفات تجعل منه قائدا فاعلا، تجعل منه قائدا ناجحا. ما هي المواصفات؟ أولا الخبرة، أن يمتلك القائد الخبرة بهموم مجتمعه، بتطلعات مجتمعه، بأن يمتلك الوعي والخبرة الكافيين بهموم مجتمعه وأوضاع مجتمعه كي يكون قائدا لهذا المجتمع. ومن الطبيعي أن المجتمع الإنساني ينجذب إلى صاحب الخبرة، ينجذب إلى صاحب الفكر، ينجذب إلى صاحب المعرفة، ولا ينجذب إلى الإنسان الجاهل الغير واعي بمصائر الأمور. ولذلك ورد في الحديث الشريف: من كان عارفا بزمانه، يعني عند وعي سياسي، عند وعي للأوضاع، لم تهجم عليه اللوابس، ما يكون تائه ولا يكون ضال، لأنه عارف بأوضاع زمانه. إذن هناك عنصر أساس في قوة شخصية القائد وهو عنصر الخبرة. العنصر الثاني الأسلوب، عنده أسلوب مؤثر. القائد هو الذي يمتلك أسلوب سحري، هو الذي يمتلك أسلوبا مؤثرا في نقل الناس من حالة إلى حالة، من وضع إلى آخر. والعنصر الثالث الكاريزمية، لكل قائد كاريزمية خاصة، يعني شخصية جذابة، إما بشكله، إما بلسانه، إما بخلقه، إما بحسن تعامله، إما بمواقفه. لابد له كاريزمية خاصة تؤثر على أتباعه وعلى مجتمعه. هذا ما يتعلق بقوة شخصية القائد. وهناك ركن ثالث وهو الموقف. من ترجع إلى علم الإدارة، أيضا عندهم نظريات في القيادة. بعضهم يقول القيادة موهبة، يولد وهو يمتلك موهبة القيادة، هذه تسمى نظرية السمات. بعضهم يقول لا، القيادة أمر اكتسابي وليس موهبة، هذه تسمى النظرية السلوكية. بعضهم يقول القيادة مع قطع النظر عن الموهبة، مع قطع النظر عن الاكتساب، القيادة موقف. يعرف القائد بأي شيء؟ بمواقفه. القائد هو الذي يختار الموقف المناسب في الظرف المناسب بالأسلوب المناسب. ولذلك احنا ما عندنا ثبات في القيادة. يعني بعض الناس يخطئ، بعض الناس يتصور القائد هو الثابت على مواقفه اللي ما يتغير، يبقى 30 سنة مواقفه هي هي، يبقى 50 سنة آراء أو مواقفه هي هي، هذا ليس قائدا ناجحا. القائد الناجح لا يعني الثبات، القائد الناجح يعني المرونة. القائد الناجح هو الذي يمتلك القدرة على قراءة الظروف والتنبؤ بالأحداث واستشراف المستقبل، ونتيجة تنبؤه وحده دائما يختار الموقف المناسب في الظرف المناسب. وإن تغيرت بعض المواقف نتيجة لتغير الظروف، هذا دليل على حسن قيادته وليس دليلا على سوء قيادته. الإمام أمير المؤمنين تغيرت مواقفه، موقفه من الخلفاء موقف النصيحة والمشورة والمسالمة، موقفه مع معاوية موقف المواجهة والمحاربة. اختلفت المواقف نتيجة لاختلاف الظروف. إذن القيادة الفاعلة هي التي تعتمد على أركان 3: الأتباع المخلصين، وقوة شخصية القائد، واختيار الموقف المناسب في الظرف المناسب بالأسلوب المناسب. هذا ما يذكره علماء الإدارة عن القيادة. أما ما يذكره أبو الحسن أمير المؤمنين، الإمام علي أضاف إلى صفات القائد الناجح، صفات القائد الفاعل، صفات القائد لدولة الإنسان، صفات القائد لدولة الإنسان التي تحترم الإنسان، أضاف إليها عدة معالم نلتفت إليها. المعلم الأول، القائد من يرى المنصب وسيلة وليست غاية. القائد ما يرى المنصب غاية، يركز عليه، يتشبث به، لا يريد أن يفارقه. القائد يرى المنصب وسيلة وليس غاية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أقبل عليه نفر بعد استلامه الخلافة، قالوا: هلا قدمت الأشراف من بني هاشم ومن قريش على غيرهم من الموالي وأغدقت عليهم، تعطيهم أموال حتى تشتريهم حتى تجذبهم إليه؟ قال: ويحكم، أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لو كانت الأموال لي تساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم. يعني الإمام علي يقول: أنا لا أرى أن الغاية تبرر الوسيلة، هذا المنصب كله وسيلة، وسيلة لنشر العدل ولتوزيع الثروة توزيعا عادلا. هذا المعلم الأول. المعلم الثاني، من سمات القائد، قائد دولة الإنسان، أن القائد ليس أنانيا. قائد ما يفكر دائما في جيبه وفي أولاده وفي أسرته وفي بناء ثروته. القائد هو الذي يعيش هموم مجتمعه، آلام مجتمعه، آلام شعبه الذي يعيش بين أكنافه. هذا هو القائد الناجح، القائد الفاعل. دخل عنتر بن هارون على الإمام علي عليه السلام يقول: رأيته جالسا على حصير وعلى قطيف، وهو يلبس قطيف خلق، قميص خلق. قلت: سيدي يا أبا الحسن، إن الله جعل لك ولأهلك من بيت المال نصيبا، فلماذا تقصر على نفسك؟ قال: يا ابن هارون، والله ما أرزقكم شيئا، وإنما هي قطيفتي التي أتيت بها من المدينة. أنا من يوم المدينة هذه قطيفتي ما تغيرت، لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، فأبيت مبطانا وحولي بطون غرتا وأكباد حرا، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدم. المعلم الثالث، أن من سمات القائد الناجح الشفافية. شنو يعني الشفافية؟ الكونغرس الأمريكي عام 1976 أصدر قانون سماه الحكومة تحت أشعة الشمس، ممنوع على جميع الوكالات الفيدرالية أن لا تعقد مؤتمرا حول أمر خطير إلا بمسمع ومرأة من الشعب. لابد أن تكون هناك شفافية بين القيادة وبين الشعب المتفاعل مع هذه القيادة، حتى يطمئن لأهداف المسيرة، حتى يثق بقيادته. لابد أن تكون هناك شفافية ووضوح. القائد ليس متكتما، ليس معتما على أخباره وأسراره. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أشار إلى هذا المبدأ عندما قال: أيها الناس، إن لكم حقا علي أن لا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، وأن لا أطوي من دونكم على أمر إلا في حكم، وإن لكم حقا علي أن لا أؤخر حقا عن محله ولا أقف به دون مقطعه. يشير الإمام إلى مسألة الشفافية. السمة الرابعة سمة المحاسبة، القائد يحاسب أوليائه، يحاسب وكلائه، يحاسب جماعته. الإمام أمير المؤمنين كان يصر على مبدأ المحاسبة كي يثبت لنا نجاح القائد وفاعلية قائد دولة الإنسان. كتب إلى واليه على البصرة: يا ابن حنيف، بلغني أنك دعيت إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان، يعني مأدبة فاخرة، تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننتك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، يعني يدعون الأغنياء ويجفون الفقراء، عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقومه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفضه، وما استيقنت بطيبه فنلمنه. وكتب إلى وال آخر: بلغني أنك تجرد الأرض، يعني ما كافي إنك شيء، كل شيء تأخذه وياك، بلغني أنك تجرد الأرض فتأكل ما بين يديك وتأخذ ما تحت قدميك، فإذا وصلك كتابي هذا فارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس. القائد حاسب جماعتك. نحن نعمل من علمائنا ومراجعنا أن يتعلموا من أمير المؤمنين مبدأ المحاسبة، محاسبة وكلائهم ومحاسبة أتباعهم ومحاسبة من يتصل بهم، كما كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من معالم القيادة الفاعلة الناجحة التي ذكرها الإمام أمير المؤمنين مسألة العقل الجمعي. القائد ليس دكتاتور، القائد ليس مستبدا برأيه، القائد يعتمد على عقل جمعي، يعتمد على لجان متخصصة يستشيرها في مسيرته. الإمام أمير المؤمنين يقول في عهده لمالك الأشتر: فانظر إلى من كان من وزرائك، انت انظر إلى وزرائك، اقرأ سيرتهم، فمن كان للأشرار قبلك وزيرا وشركهم في الإثم فلا يكونن لك بطانة. لا تتخذ واحد بطانة هو كان بطانة للأشرار سابقا، فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة. وأكثر من مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما يصلح به أمر البلاد وإقامة ما استقام عليه الناس قبلك. وقال: من جمع أعقل الناس، من جمع عقول الناس إليه. من كان يعتمد على عقل جمعي لا على عقل فردي. إذن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أضاف إلى صفات القيادة الناجحة، القيادة لدولة الإنسان، أضاف إليها مبادئ مهمة ذكرناها وعددناها. هذا كله ما يتعلق بالركيزة الأولى لدولة الإنسان، وهي ركيزة القيادة. يجي إلى الركيزة الثانية، ركيزة الاقتصاد. ودولة بدون اقتصاد دولة فاشلة، دولة منهارة. لا يمكن للدولة أن تكون دولة إنسان حتى تعيش اقتصادا واضحا ناميا. الإمام أمير المؤمنين كان يركز على هذه المسألة. هنا مسألتان تتعلق باقتصاد دولة الإنسان في نظر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. المسألة الأولى: هناك فرق بين النظام الرأسمالي والنظام الإسلامي في مسألة الإنتاج وتوزيع الثروة. النظام الرأسمالي يرى أن الإنتاج في حد ذاته هدف، تنمية الثروات في حد ذاته هدف، تنمية الثروات تساهم في نمو الاقتصاد وتسريع عجلة الاقتصاد، الانتاج هدف في حد ذاته، بينما في النظام الإسلامي الانتاج ليس هدف، الانتاج وسيلة للتوزيع، الانتاج وسيلة لتوزيع الثروة توزيعا عادلا. لذلك في النظام الإسلامي لابد من موازنة ومكافأة بين مستوى الانتاج ومستوى التوزيع، لا يكون أحدهما على حساب الآخر. يعني مثلا في النظام الإسلامي الإنسان إذا يطلع خارج حريم البلد التي يعيش فيها، ورد عن النبي محمد الإنسان إذا خرج عن حريم البلد الذي يعيش فيها، ورد عنه صلى الله عليه وآله من أحيا أرضا مواتا فهي له، يجي لهذه الأرض الموات يحييها ببناء أو بزراعة فيمتلكها. زين، يعني يقدر الإنسان يحيي أي أرض؟ لو إنسان أحيا 10,000 متر 100,000 متر يعني يملكها لأنه أحيا أرضا مواتا فهي له؟ لا، لو قلنا بأن الإنسان يملك كل ما يحيي لصار مستوى الإنتاج أكبر من مستوى توزيع الثروة، لأن هذا رايح يمتلك إنتاجا، رايح يمتلك إنتاج أكثر من غيره، رايح يمتلك إنتاج أكثر من غيره من أبناء المجتمع. حتى تقع المساواة والتكافؤ بين مستوى الإنتاج ومستوى التوزيع، هنا الحكومة تتدخل، السلطة التنفيذية تتدخل فتقول هذا الإنسان لا، مو من حقه أن يحيي أرض بهذا الحجم وبهذا المقدار فيسبب ارتفاع مستوى الإنتاج على مستوى التوزيع، لابد من تكافؤ بين الطرفين. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده لمالك الأشتر ركز على التكافؤ بين مستوى الإنتاج ومستوى التوزيع، قال هذا ما أمر به عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مالك بن حارث الأشتر حين ولاه مصر، شنو أمره؟ جباية خراجها، هذا إنتاج، عفوا هذا توزيع، جباية خراجها وجهاد عدوها، حماية للإنتاج وعمارة بلادها، هذا إنتاج واستصلاح أهلها. لابد أن تكون هناك موازنة بين جباية خراجها وبين عمارة بلادها، ليس أحدهما على حساب الآخر، مستوى الإنتاج ومستوى التوزيع متكافئان، جباية خراجها بمستوى عمارة بلادها، وليس أحدهما أعظم من الآخر، واستصلاح أهلها، يعني خلي اليد العاملة من أهل الأرض، يعني المواطن خلى هو اللي يشتغل على أرضه يستثمرها ويستخرج كنوزها، لأن له علقة بأرضه، واستصلاح أهلها يعني اعتمد على مواطنيك في استثمار هذه الأرض وفي استخراج كنوزها، لا تعتمد على الأجنبي، واستصلاح أهلها. إذن الإمام أمير المؤمنين ركز في هذه الركيزة الاقتصادية على التكافؤ بين الإنتاج والتوزيع. المسألة الأخرى، يذكر علماء الاقتصاد أن هناك فرقا بين الإنتاج وبين التداول. هناك فرق بين الإنتاج وبين التداول. الإنتاج تطوير السلعة بحيث تلبي حاجة المستهلك، هذا إنتاج. أما التداول هو نقل المنتج من مكان إلى آخر، إما نقل أفقي أو نقل عمودي. هنا هل هناك فرق بين التجارة والصناعة؟ نعم، بعضهم يقول التجارة تداول وليست إنتاج، الصناعة إنتاج، أما التجارة مجرد تداول، تاجر يستورد ينقل المنتج من مكان إلى مكان آخر. إذا نظرنا إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو يؤسس لاقتصاد دولة الإنسان، ترى أن الإمام علي يرى أن التجارة إنتاج وليس التداول. يعني التاجر له نفس حقوق المنتج، التاجر، التجارة شعبة من شعب الإنتاج. يقول في عهده لمالك الأشتر: واستوصب التجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا فإنهم مواد المنافع. يعني مثل ما الصانع مادة، التاجر أيضا مادة. فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح. التاجر له نفس الحقوق الذي تعطى للمنتج ولذوي الصناعة، كلاهما إنتاج وليست التجارة داخل ضمن التداول. نجي إلى الركيزة الأخيرة من ركائز دولة الإنسان، ألا وهي المواطنة. شنو معنى المواطنة؟ طبعا احنا من يجي نرجع إلى علم القانون، يقول المواطنة جنسية، من امتلك هذه الجنسية فله حقوق وعليه واجبات، هذه هي المواطنة. في المفهوم الإسلامي المواطنة هي عبارة عن عقد بين الدولة وبين المواطن. من دخل في هذا العقد فهو مواطن، سواء كان هذا مسلم، مسيحي، يهودي، أي إنسان إذا كان بينه وبين الدولة عقد أن يحميها وتحميه فهو شنو؟ فهو مواطن. إذن المواطنة في الدولة الإسلامية عبارة عن عقد بين الإنسان، عقد حماية بين الإنسان وبين الدولة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ركز على مبدأ المواطنة في دولة الإنسان. شوف الإمام علي يرى أن المواطن هو الإنسان، شنو لونه، شنو دينه، شنو فكره، شنو عرقه، لا فرق بين العروق والأديان والألوان واللغات، ما دام إنسانا فهو مواطن ضمن دولة الإنسان، له حقوق المواطنة بتمامها. لاحظوا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر حينما يقول له: واستوصي بالرعية وأشعر قلبك الرفق بالرعية واللطف بهم والرحمة بهم فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني هذا الإنسان مثلك له حقوق المواطنة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يمر بالسوق فيرى شيخا كبيرا يتسول يطلب من الناس المساعدة، يقول: ما هذا؟ قالوا: هذا شيخ نصراني كبر سنه، فقد المعاش، بعد ما يقدر يشتغل، ما يقدر يوفر أموال، فقد المعاش، صار يتكفف الناس. قال: ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيت مال المسلمين. هو نصراني لكن يقول الإمام هذا مواطن، إلى حق يأخذ من بيت مال المسلمين كغيره من الناس، لا فرق بينه وبينهم، أعطوه من بيت مال المسلمين. إذن المواطنة في نظر علي بن أبي طالب هي أن هناك عقد حماية بينك وبين الدولة، لك حقوق وعليك واجبات، مع غمض النظر عن لونك وعرقك ولغتك ودينك إلى آخر هذه الفروق. هذه دولة الإنسان باختصار في نظر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، التي أشادها وتعب عليها بجراحه، بجسده، بعرقه، بدمائه، أشاد هذه الدولة دولة الإنسان. هو الذي خاض الغزوات كلها بين يدي النبي حتى يشيد دولة الإنسان صلوات الله وسلامه عليه، فما فغرت فاغرة من المشركين حتى قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله. إذن هكذا كان علي بنى الدولة، دولة الإنسان، بسيفه، بذي الفخار، بجراحه، بعرقه، لما كان ذلك اليوم ألا وهو يوم الخندق أقبل جيش المشركين متبجحا بعمرو بن ود العامري. وقف عمرو بن ود رأى خندقا بينه وبين المسلمين، اقتحم بفرسه فتجاوز الخندق وصل إلى أرض المسلمين، وقف أمام المسلمين وهم مجتمعون، نادى أنا عمرو بن ود العامري، هل من مبارز؟ ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع مواقف البطل المبارز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. النبي قال لأصحابه من يبرز له؟ فسكتوا إلا علي، قال أنا له يا رسول الله. قال اجلس. ثم نادى ثانيا من يبرز له؟ قال أنا يا رسول الله. قال اجلس. ثم نادى ثالثا من يبرز لعمر؟ قال أنا يا رسول الله. قال قم، لقد برز الإسلام كله إلى الشرك كله. أعطاه سيفه، حلده رايته، مسح عليه. تقدم علي عليه السلام، قال لعمر لا تعجلا، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، إني لا أرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائم. قال من أنت؟ الإمام علي كان راجل على الأرض، وهذا كان فارس على فرس. قال من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال لقد كان أبوك صديقا لي في الجاهلية، وأنا لا أحب أن أريق دمه. قال أما أنا فأحب أن أريق دمه. قال يا هذا، أما يخشى عليك ابن عمك أن يبعثك إلي وأنت صغير يريد أن أختطفك برمحي هذا فأجعلك معلقا لا للسماء ولا للأرض؟ قال لقد علم ابن عمي حين أرسلني أنني إن قتلتك دخلت الجنة ودخلت النار، وإن قتلتني دخلت الجنة ودخلت النار، أنا على كل حال من أهل الجنة. قال تلك إذا قسمة ضيقة، ماذا تقول يا ابن أبي طالب؟ قال لقد سمعت قريش تتحدث عنك وتقول ما عرضت عليك ثلاث إلا واخترت إحداها، فأنا أعرض عليك ثلاثا. قال ما هي؟ قال الأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال هذه أثقل على قلبي من جبل أبي قبيس، شوف غيرها. قال الثاني أن ترجع بجيشك هذا إلى مكة. قال أتريد نساء قريش يتحدثن في مغازلهم ويقولن رجع ابن ود زبانا خائرا؟ لا كان ذلك. قال الثالث أن تبارزني. قال إن أبيت إلا المبارزة فنعم. فاحتدم بينهما القتال، علي راجل وعمرو بن عبد ود فارس على فرسه، ضربه الإمام علي على فخذه قطعها أنزله على الأرض، فارتفعت بينهما الغبرة، أراد الإمام علي أن يحتز رأسه فبصق في وجه الإمام عليه السلام، تركه الإمام ثم دار في الميدان إلى أن هدأت فورة غضبه، ثم رجع واحتز رأسه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة، وإذا هم يقول الأزري وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا ما لها سواي كفيل إنها ذمة علي وفاها، فامتطى مشرفيه فتلقى ساق عمرو بضربة فضراها، يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها ثقلاها، هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. قال الرسول ضربة عين يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. ونادى جبرائيل بين السماء والأرض وسمعه المسلمون: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي. هذه الصيحة، هذا النداء تكرر عند المسلمين يوم الخندق يوم حنين، تكرر عند المسلمين: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي. ما زال جبرائيل يردد هذه الكلمة. نعم، أنا أسألك أيها الموالي الذي أتيت لمأتم أمير المؤمنين، هل قال جبرائيل كلمة أخرى غير هذه الكلمة؟ المسلمون سمعوا هذه الكلمة في عدة معارك، في عدة غزوات، سمعوا: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي. لكن هناك كلمة أخرى قالها جبرائيل، هناك كلمة أمضت القلوب، قطعت الأفئدة، غير هذه الكلمة. أتدري ما تلك الكلمة الأخرى التي تحز في القلوب، التي سمعها الهاشميون في ليلة 19 من شهر رمضان؟ ما تلك الكلمة المريرة؟ تلك الكلمة التي قالها: تهدمت والله، تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت والله العروة الوثقى. ماذا جرى يا جبرائيل؟ قال: قتل علي المرتضى. وعليا وإماما، عظم الله أجوركم هذه الليلة. الإمام علي كل ليلة يفطر عند واحد من أولاده. ليلة 19 كان عند ابنته أم كلثوم، أكل 3 لقيمات ثم قام. قالت: أبا ما أكلت إلا قليلا. قال: بني أنا على سيرة حبيبي رسول الله، ما وضع له إدامان إلا واختار أحدهما. ولقد قال: من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله. ثم قام بأبي وأمي قائما راكعا ساجدا إلى أن حان نصف الليل، هومت عيناه، جلس من نومه فزعا. قال: أم كلثوم ادعي لي ولدي حسنا، ولدي حسينا، أريد أن أتحدث معهم. جاءت بهما إليه. قال: بني حسن، بني حسين، لقد رأيت في منامي رؤيا. ماذا رأيت أبا الحسن؟ قال: رأيت أخي جبرائيل على جبل أبي قبيس بيده حجران، ضرب أحدهما بالآخر، فما بقي بيت إلا ودخله من الغبار شيء. ما تفسير الرؤيا يا أبي؟ قال: بني حسن، إن صدقت رؤيا أبيك فإنه مقتول. وعليا، ولا يبقى بيت من بيوت المسلمين إلا ويدخله حزن وغم لمقتل أبيك. عظم الله أجوركم. ثم قال لهم: انطلقا إلى منامكما. قام إلى صلاته قائما قاعدا راكعا ساجدا بين سويعة وأخرى، يخرج إلى صحن الدار وينظر إلى النجوم فيقول: والله ما كذبت ولا كذبت، هذه الليلة التي وعدت فيها صدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. يرجع إلى صلاته. إلى أن قرب طلوع الفجر قام بأبي وأمي، شد مئزره على بطنه، خرج إلى صحن الدار، وكان هناك وز أهدي للحسنين. فلما رأينه تفاررن في وجهه. وقف أبو الحسن، قال: صوائح تتبعها نوائح. جاي البكاء، جاي الدموع. صوائح تتبعها نوائح من نسوة صوارخ. ثم وصل إلى الباب، أراد أن يفتحه فانحل مئزره. وقف بأبي وأمي يشد الإزار وهو يقول اشدد حيا عزيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك عظم الله أجوركم خرج من البيت إلى المسجد يقول حجر بن عدي فرأيت بريق السيوف وسمعت مناديا يقول النجاة النجاة فقد فضحك الصبح ذهبت إلى مولاي أمير المؤمنين وجدته سبقني إلى المسجد وصل إلى المسجد صعد على المئذنة أذن أذان الفجر سعد الله قلب العقيلة زينب. العقيلة زينب في هالوقت استمع إلى أذان أبوها جالسة تستمع أذان أبيها في المأذنة تتذوق سماع صوته وهي تسمعه يؤذن كأني بلسان حالها أذن أذن عسى الله يديم أذانه أذن عسى الله يديم أذانه محل التشهد في لسانه يا أبوي يا عدنا وزرانا ترجع لو نفقد لوانا عظم الله أجوركم انتهى من أذانه نزل إلى المسجد رأى بعضهم نياما أوقظهم مر على ابن ملجم وهو نائم على وجهه قال يا ابن ملجم اجلس ولا تنم على وجهك فإنها نومة الشياطين ولو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك عظم الله أجوركم ثم دخل إلى محرابه دخل نافلة الفجر فسلت السيوف وأقبل عليه جمع منهم وهم يقولون الحكم لله يا علي لا لك ولا لمعاوية عظم الله أجوركم دخل نافلة الفجر شد عليه شبيب بضربة فأخطأ فشد عليه ابن ملجم يا رسول الله يا فاطمة الزهراء وهو ساجد فضربه بالسيف على رأسه مر يقول في دمه ينادي فزت ورب الكعبة لا يرضينكم الرجل فاضطجت أبواب المسجد ونادى جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله أركان وانفصمت والله العروة الوثقى قتل علي المرتضى بينما زينب جالسة تريد أن تصلي صلاة الفجر سمعت النداء أوقظت أختها أم كلثوم أخي اسمعي اسمعي أخي اسمعي ماذا يقول النداء أصغت أم كلثوم وإذا الكوفة كلها تضج قتل علي المرتضى قتل ابن عم المصطفى لطمت على رأسها قالت أختا لقد قتل أبونا أمير المؤمنين أوالي أوالي حسة دمع العين فاق الخد أمال اطلعت سالم ورجعت لي قتلوه وهو في محرابه يا الله.